ثم قال وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول. يعني القرآن والسنة كذلك ليس فيهما كلام يراد به غير ظاهره إلا بدليل. ليس في القرآن ما يقول الباطنية، يعني يأتون بألفاظ القرآن ويفسرونها بمعان لا يدل عليها اللفظ وأنها بمعنى كذا وكذا وأن هذا من السر الباطن الذي لا يعلمه أحد. فالقرآن والسنة والوحي عموما ليس فيه ألفاظ يراد بها غير ظاهرها إلا بدليل، إلا إذا جاء الدليل على أن المراد بهذا النص الظاهر معنى آخر. والمطلقات يتربصن، ظاهر هذه الآية أنها عامة في جميع المطلقات، ولكن دل القرآن على أن بعض المطلقات تختلف عدتها، وإن كنا أولات حمل وأولات الأحمال أجلهن يضعن حمله، لكن صرفته عن الظاهر بناء على إيش؟ على دليل. وفي حالة عدم وجود الدليل يجب العمل بالظاهر. بدون هذه القاعدة تتحول نصوص الوحي إلى ألعوبة، وكل إنسان يفسر النص بما يهوى وبما يريد. لكن القاعدة فيها أن هذه الألفاظ تفسر بحسب ظواهرها المعروفة من لغة العرب، لأن الله خاطبنا بها وأراد منا الإفهام، أن نفهم هذه النصوص وأن نعمل بها. فلو تكلم بكلام ظاهره معنى لا يريده سبحانه وتعالى لما حصل المقصود من وضع اللغة وإنزال الوحي، وهو إفهام الخلق، يختل هذا المعنى. لأن الناس يمكن أن يقولوا نحن ما فهمنا هذا المعنى ولا يدل عليه كلام العرب فلا تقوم الحجة عليه. الله تعالى كلم الناس بلسان عربي مبين، وتفسر هذه النصوص بحسب ظواهرها المعروفة من لغة العرب، إلا بدليل يدل على أن المراد غير الظاهر، والعبرة بالدليل.